رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء رجل من أصحاب النبي عليه السلام فجلس بين يديه وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني، كما نقول نحن في العامية أن يكذبون علي، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ أي ماذا عساه أن يكون شأني معهم بين يدي الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إنه يوزن ما خانوك وما عصوك وما كذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم أقل من ذنوبهم كان فضلا لك، فهذا في ميزانك. وإن كان عقابك إياهم أعظم أو قال أكثر من ذنوبهم اقتص لهم منك من الفضل الذي لك. فبكى الرجل، جعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ويهتف. فقال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: ما له؟ لا يقرأ كتاب الله تعالى؟ وقد قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، ما له، ما لنا، لا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نخر عليه ويحنا صما وعميانا. لقد رأى الأديب ابن المقفع أن على الإنسان العاقل أن يصطنع له كتابا، دفترا يكتب في يمنى هذا الكتاب حسناته، أي ما يستحضر من حسناته، ويكتب في الشق الأيسر من هذا الكتاب سيئاته وخطاياه. فبالله عليك يا أخي المسلم، لو أنك اصطنعت هذا الكتاب وما اصطنعته لنفسي، لو أنك اصطنعت هذا الكتاب لنفسك، على أن تدون فيه بصدق في يمناه أو في أيمن منه البواعث الحقيقية الصادقة التي ابتعثتك واستوفزتك لفعل الخير، أكانت لله أو لغير الله. نعم، قد يفعل الإنسان الخير، ولكن ينبغي أن يسأل نفسه 1000 مرة: ما الباعث الذي بعثه على فعل هذا الخير؟ ليس الموضوع أن نفعل الخير وكفى. قال بعض الصالحين: ينشر للعبد ديوانان يوم القيامة، ديوان كيف فعلت وديوان لما فعلت، أفعلته متابعة للشريعة أم جاء في فعلك بدعة؟ هذا ديوان كيف فعلت، وديوان لما فعلت. وهذا الأخطر والذي يؤتى منه كثير من الناس، قد يتسنن بعض الناس ويتمظهر بالمتابعة ولكن بواعثه رديئة ليست مخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وعلى أن تدون، أن تدون في أيسر من الخطايا والأخطاء، الجرائر والطامات، الصغائر منها والكبريات، في خلواتك وفي جلواتك. فيا أخي المسلم، أستحلفك بالله عز وجل كما استحلفت نفسي ووجدت الجواب حاضرا عتيدا. لو أن أحدا من الناس ساومك على هذا الكتاب بعد 5 سنين مثلا أن تبيعه إياه بكل ما يملك أو بكل ما يملك، أكنت تبيعه؟ أجابتني نفسي: لا والله، لأن فيه مخازن، لأن فيه فضائح، لأن فيه بوائق. فكيف سيكون حالنا إذا نشرت دواويننا على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ أنا على يقين أنك ستناضل دون اطلاع أحد على هذا الكتاب الذي يحصي عليك أفعالك في 5 سنين بمالك، بل ستناضل بنفسك، تؤثر أن تموت على أن يرى الناس حقيقة أعمالك. فأين نحن من أمثال هذه المحاسبة؟ أين نحن من أمثال هذه المراجعة؟ أين نحن من حقائق أنفسنا وأعمالنا؟ لقد علمنا المربون الأخيار، ونحن نعيش في هذه الأيام أزمة ماحقة، أزمة مريرة، لأجل قلة أو ندور المربين الأفذاذ الأخيار الربانيين الذين يوضحون للناس منهج السير إلى الله عز وجل، ويأخذون بأيديهم كي لا يعتسفوا السبل ولا يتنكبوا الصراط، والصراط واحد لا يتعدد، وليس بعد الحق إلا الضلال. نعم، أين هذه المحاسبة؟ يروي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: خرج رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنزع عنه ثوبه ثم التصق بالأرض، وكان الجو قيظا وحرا وفيحا من فيح جهنم. وضع نفسه على الأرض الحرة وجعل يقول: ويلك يا نفس، ذوقي ولنار جهنم أشد حرا. وكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر به، هو ما رأى النبي ولا التفت إلى النبي، كان النبي على مقربة منه في ظل شجرة عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي قام إليه فأتاه وقال: يا رسول الله، غلبتني نفسي. فقال النبي: أما كان لك بد مما صنعت؟ أما إنه قد فتحت لك أبواب السماوات، وقد باها الله بك الملائكة في الملأ الأعلى. وهكذا تكون كرامة من حاسب نفسه، لا من سامها فوق سومها، لا من أعطاها فوق ما تستحق. نعم، فتحت لك أبواب السماوات وباها الله بك الملائكة في الملأ الأعلى عز وجل. ثم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال لهم: تزودوا من أخيكم، كأنه يقول لهم: هذا رجل مبارك، هذا رجل صالح، حقيق أن يتزود منه، حقيق أن يسأل الدعاء، تزودوا من أخيكم. فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادعو لي، يا فلان ادعو لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمهم، أي لا تخص واحدا أو أحدا منهم بدعوة، لكن عمهم. وهذا من رحمة رسول الله بأمته، يريد الخير لمجموعهم ولعمومهم، عمهم. فقال هذا الصحابي الجليل المحاسب نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم اجمع على الهدى أمرهم واجعل التقوى زادهم. أو عكسها، أو أنا عكست: اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على الهدى أمرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم سدد، اللهم سدد. فقال الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم اجعل الجنة مآلهم. ونحن نسأل الله عز وجل في هذا المقام الكريم أن يجعل التقوى زادنا، وأن يجمع على الهدى أمرنا، وأن يجعل الجنة مآلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس، والإمام الطبراني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أليس النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه من الكيس، والكيس هو الحزن وحسن التدبير، وهو دليل على وفورة العقل أو وفور العقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، محاسبة النفس علمنا الصالحون العارفون من أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنها للأحوال والأعمال، أنها للأحوال والأعمال ميزان، ميزان الحال وميزان العمل المحاسبة. فلا بد أن نزن كل أحوالنا، لا بد أن نزن مشاعرنا، لا بد أن نزن بواعثنا، لا بد أن نزن أفعالنا جميعا في دنيانا وفي أمر ديننا، فهي ميزان. وشبه الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إتحافه، شبهها بأنها كالبرهان للعلوم، هي الأحوال والأعمال كالبرهان للعلوم. فمن أخذ حظا من حظوظ العلم وأفانينه ولا برهان معه، داخل علمه الوهم والخيال، فلا يكون علمه حقيقية. ومن عمل أو قسم الله له عز وجل شيئا من مشاعر طيبة لكنه لم يقم عليها بميزان ومعيار المحاسبة، داخل أحواله وأعماله الغرور والعجب فأهلكاه والعياذ بالله، الغرور والعجب فأهلكاه والعياذ بالله. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة، ما هي النفس اللوامة؟ يقول تقي الدين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، يعني يلوم نفسه على كل فعل، يقول: ماذا أردت بكلمتي هذه؟ إذا تكلم المؤمن كلمة حاسب نفسه على الكلام، أفترانا نحاسب أنفسنا على الكلم، على كثير الكلام؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحتضر، أي ينزع، لما كان يحتضر قال كلمة، قال وقد سأل عن عمر: ما أحد أحب إلي من عمر. ثم سكت، ثم قال: ماذا قلت؟ لأنه كان يحتضر، وسبحان الله، هذا أشبه، ولا أقول الحقيقة، ولكن أشبه أن يكون الترفيع التكليف عنه مرفوعا، لأنه في حال الاحتضار والنزع، لا يملك عقله، لا يملك إرادته ملكا تاما، لكنه حاسب نفسه على كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ قال: ما أحد أحب إلي من عمر. فقالت: قلت له: أنت قلت كذا وكذا. فقال: لا، ما أحد أعز علي من عمر. كلمة أحب، لا، ربما يحب عائشة أكثر من عمر، لكن أعز، أوثق مكانة هو عمر. الله أكبر، الله أكبر. حاسب نفسه على لفظه. وبعض الناس الآن يقول لك: أقسم بالله، ويقسم لك الأيمان المغلظة: أنا أفديك بدمي، ولا يفديك بقطرة من دمك، أنا أعطيك روحي ولا يعطيك شيئا. لا يحاسبون أنفسهم. هذا حاسب نفسه وهو الصديق، فأين مثل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من كان مثله أو من قد يكون؟ نعم، حاسب نفسه على لفظة فأبدلها بغيرها. لا، ما أحد أعز علي من عمر، وليس أحب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، ولنعد. إذن المحاسبة هي المعيار. الحسن يقول: لا يلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه على الكلمة. يقول: ماذا أردت بكلمتي هذه؟ ماذا أردت بأكلتي هذه؟ أو قال: بلقمتي. ماذا أردت بشربتي هذه؟ وهكذا هلم جرا. والفاجر والمنافق والعياذ بالله لا يحاسب نفسه، بل يمضي قدما ولا يعطي غيره فترة أو فرصة لكي ينصح له أو يحاسبه. لا يعطي أحدا فرصة أن يتقدم بين يديه بالنصيحة، لأنه في نفسه الكامل المهذب. ومن ذلكم الرجل؟ لا يوجد أي الرجال المهذب، لأنه عند نفسه الكامل المكمل، خلاصة الصالحين وبقية الأولياء العاملين. وليس كذلك، ولو كان كذلك لأنصف من نفسه ولذم هذه النفس بكل ألوان وصنوف الذم، لأنها حقيقة والله به، حقيقة والله به. ونحن تحت سلطان وقهر حساب رب جليل عظيم جبار قهار، لا نحجب عنه بمراء وجوه الجمال منه والعطاء سبحانه، لا نحجب بهذا عن أن نرى شيئا من معاني الجلال والقهر فيه. لا إله إلا هو. هذا الرب الجليل أخرج آدم من الجنة بذنب واحد. قال وهب رحمه الله تعالى: لما أهبط آدم من الجنة مكث أياما لا يرقأ له دمع، يبكي وحق له البكاء، لا يرقوا، وأصابه هم عظيم. فلما رأى المولى عز وجل آدم قد جهد أو جهد جهدا شديدا، أوحى إليه عز وجل: يا آدم، ما هذا الجهد الذي أرى بك؟ فقال: يا رب، عظمت خطيئتي وأحاط بي ذنبي، أخرجت من دار ربي، أخرجت من دار ربي، من دار السعادة إلى دار الشقاوة، ومن دار الراحة إلى دار النصب. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومن دار الراحة إلى دار النصب، ومن دار الكرامة إلى دار الهوان والذل، ومن دار البقاء والخلد إلى دار الموت والفناء، ومن دار القرار إلى دار الزوال. فما لي لا أبكي على نفسي؟ فقال له المولى عز وجل: يا آدم، ألم أصطفك لنفسي وأحلك رضواني وكرامتي وأنذرك سخطي وأحلك وأنذرك سخطي؟ ألم أخلقك يا آدم بيدي ونفخت فيك من روحي وأسجدت لك ملائكتي فعصيت أمري ونسيت عهدي؟ فوعزتي وجلالي يا آدم، لو خلقت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني هذه المعصية لأنزلتهم منازل العاصين. قال وهب: فبكى آدم بعدها 300 سنة. 300 سنة بكى على نفسه آدم عليه الصلاة والسلام. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترجو درج الجنان ونيل ثواب العابد، أنسيت أن ربك أخرج آدم منها بذنب واحد؟ أين؟ فماذا يقول أمثالنا؟ ماذا يقول أمثالنا؟ اللهم إنا نلجأ إليك أن تجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وقد قال الفاروق كلمته المعروفة الأثير لديكم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر. اللهم نور بصائرنا وقدس ضمائرنا ووقظنا من سنة الغفلة، والحقنا في جند العاملين اليقظين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.